لك يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 19 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الخميس 2 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. من الباب للباب 25 مليما تجليد الكتاب، بخمسة وعشرين مليما فقط لا غير نجلد لك أي كتاب مهما كان حجمه تجليدا فاخرا مع كتابة اسمك بماء الذهب على الغلاف. لن نطلب منك أن تتعب نفسك وتحضر بنفسك إلى مقرنا، وإنما يكفي أن تتصل بتليفون 40334 يصلك مندوبنا ومعه العينات، ونوصل كل الكتب المجلدة مجانا للمنازل بمصر وضواحيها. تجليد الكتاب بخمسة وعشرين مليم مع توصيله من الباب للباب. طول عمري عايش لي وحدي، فريد ويراضي بحالي، ويراضي بحالي. وإن زاد على القلب أصغر معاهي الليالي، يا معاهي الليالي. واحد من الأهل والخلة عزيز النوم والقلب خالي، واحد من الأهل والخلة عزيز النوم والقلب خالي، واحد من الأهل والخلة عزيز النوم والقلب خالي، واحد من الأهل والخلة عزيز النوم والقلب خالي. إعلانات مبوبة. كابينة في سبورتينج على رمال شاطئ البحر مباشرة، إيجارها 8 جنيه في السنة، بنقول في السنة مش في الشهر، وفيها سرير ودولاب وثلاث كراسي قعاد وترابيزة وشمسية وأربع كراسي بلاج. المخابرة مع عزة الدقاق كامب شيزار فوق مخبز الحاج خميس. برضو إعلانات مبوب. سيارة أوستن موديل 1936 بحالة جيدة جدا، مملوكة لأحد أعضاء السفارة البريطانية، يعرضها للبيع بمناسبة النقل. الثمن المطلوب 100 جنيه نقدا. الوسطاء يمتنعون. لسه ما خلصتش الإعلانات المبوبة. بيانو هوفمان ألماني أبيض استعمال طبقة راقية الهاي لايف، الثمن المطلوب 65 جنيه نقدا، والبيع والمعاينة والاستلام شارع ويلكوكس بالزمالك نمرة 14 الدور الثاني مدام كاميليا. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. امال يا خالتي سلام ده جابوه منين؟ صلي على سيدك النبي يا بنت. اللهم صل عليه. انا هقول لك الحكايه من طقطق لسلامه عليك. اسم الله يكتر وتعزي خميس عمك الحاج احمد الاسطنجراني. وبعد ما فقعتي له صوتين والذي منه وشربت قهوتي وسجارتي وكفيت خير شر، والمعديده حاطت الدور الا والقروبه ذنوبه ومعاها اللي ان شاء الله يا رب ما اوعى يطلع عليهم الصبح الا واشوفهم خارجين من قصر العين. نفوس ام محمود وعيوش ام ابراهيم وزهره بنت محمد الخياطه واسم الله اسمى بنت خالتكم احمد الجاي. قمت قلت النبي يا رب يبخت لك يا امنه يا بنت اختي واشوف ولادك قبل ما اموت. والعب معاهم وحبيهم وبتقلبهم وعنيهم واحضنهم اسم الله عليهم وافضل وراهم وبديهم. قطع ساعتها يخفي المعديده كانت بترد على مالوش ظن يقوم اللي ينضربوا في لسانهم يقولوا لك الكلام ده بالذمه يا خرس ما ننسيه ده نسيب الدنيا عشان الشيخ راح بالضبط حباب عليهم يا اخي يا خالتي معلش تجيب هو ده فصلي قبل في الأرض والنبي لوريها الحلم الفصل بشهر يا اخي يا خالتي اللي فرح طريق يا بخت من كله وانا كنت عليه. لا لا لا لا لا لا ده انا ما اسكتش ابدا وده حق كله اللي كده حقك عليا يا أمورتي ما تزعليش أبدا يا أمورتي. هو جلد يطلع من لحمي يا خالتي نهايته أستاذن بقى خليتك بعتلي لحسن ما فيش حد في البيت. ليه أمك راحت فين؟ راحت الأغابة وأبوكم مرة فين؟ فيكم الشعابة وخالي بقلت الكلاب طيب وعمي بيقولش الغراب واختك عين ابوها ما خالص تروح وترجعي بالسلامه يا بنت. وهكذا كان يضحك العالم منذ 50 سنة. هي حماتك ضربة بوز وزعلانة منك ليه؟ ده انتوا كنتوا سمنة على العسل. الحقيقة انا غلطت في حقها غلطة فظيعة. ايه هي؟ اول امبارح كنا في زيارة وفي وسط القعدة وشوشتها قلت لها تعدل شرابها لان الشراب كان مكرمش خالص. طب وفيها ايه دي؟ ما هو ظهر انها كانت مش لابسة شراب خالص. انت دايما متأخر يا ولد. ما هو حضرتك بتطلق الجلس قبل ما اجي. لحن جديد جدا لأغنية قديمة جدا. عشك يا بلبل ده جانا وانت على بابها رضوان. عشك يا بلبل ده جانا وانت على بابها رضوان. هيش هيش هيش هيش يا بلبل. غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك. غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك. وصل وصفاء زانوا الوفاء. وصل وصفاء زانوا الوفاء. حب وهنا نلت المنى وليفك يدادي وانت تهادي. وليفك يدادي وانت تهادي واحنا ننادي ننادي. عشك يا بلبل ده جنة وانت على بابها رضوان. عشك يا بلبل دجال وانت على بابها رضوان. هش هش هش هش يا بلبل. غلبني فؤاد حلمي غلبا شديدا انجاز هذا التعبير، ان كانت فيه كلمه غلبا في اللغه العربيه يعني، غلبني في الحان اغاني فريد الاطرش بالذات، في اعادته للالحان دي، في اقتراحاته الجديده. يعني فؤاد حلمي معروف قوي انه فارس الاوقات الضيقه، ملحن اللحظه الرابعه والعشرين او الساعه الرابعه والعشرين، في اخر لحظه ياما كلف بأغاني هامة جدا في مناسبات وطنية أو دينية أو عاطفية حتى، وقالوا له الحقنا احنا ارتبطنا أو الظروف بتملي علينا، حالا بيبقى جاهز. وبنفس هذه البسالة النادرة وبنفس هذا الأسلوب المتدفق الذي ينم عن موهبة فطرية واسعة المساحة، أسعفنا لما طلبنا منه انه يتصدى السنة دي لحمل عبء اعادة تلحين فقرة لحن جديد جدا لاغنية قديمة جدا. لكن فيما يتصل بالحان اغنيات فريد الاطرش غلبني غلبا شديدا، وبقولها للمرة التانية، كان بيسلمني اللحن المقترح بعد عذاب شديد. ازاي يا ترى؟ او ده اللي جرى وهو نفسه ما عندوش تعليل لكده. نسمع اعادته او اقتراحه الجديد لأغنية فريد الأطرش عشك يا بلبل. الليلة الجديدة كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا اشبي ليل وليل ولتلو النهار حياري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار. احكي يا شهر ده احكي لشهر يا اشبي ليل وليل ولتلو النهار حياري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهر ده احكي يا شهر ده احكي يا شهر ده. مغامرات جنيه مصري. علموه كيف يكفو بجفا علموه مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من سكنات الجيش البريطاني على النيل في قلب القاهرة. أنا في جيب السارجنت جيمس ريستون العسكري الإنجليزي في الفيلق 27 من الجيش الثامن القادم من على ضفاف نهر التيمز كجزء من القوة الرئيسية المتمركزة في هذه المنطقة الاستراتيجية. هيجي وقت من الأوقات يا حضرات ينزل فيه العالم الإنجليزي من هذه السكنات ويرتفع علم مصر، ثم تتحول هذه المنطقة إلى موقف أتوبيسات على هامش بناء يحمل اسم الأمانة العامة للجامعة العربية، وبناء آخر يحمل اسم فندق هيلتون، وسبحان من يغير من حال إلى حال. أفتكر يا سادة يا كرام مش صعب أبدا تخمنوا إزاي وصلت إلى جيب الجويش البريطاني جيمس ريستون. حضرته كان من ركاب سيارة الجيش اللي افتعلت حادثة الاصطدام بالسيارة الملكية إياها الحمراء اللي خرج فيها فيروتشي الطلياني كهرباء القصر الملكي المصري، وكان المفروض انه متجه الى الاسكندرية عبر الطريق الصحراوي. تدبير الحادثة كان سهل وتم تنفيذ الخطة كما كانت في دماغ السفير البريطاني، وفي أثناء عملية نقل الكهرباء الإيطالي إلى المستشفى الإنجليزي العسكري استلفني. واخدين بالكم من استلفني دي؟ استلفني الشاويش البريطاني بسلامته ورجعت في جيبه لغاية السكنات. أنا الآن يا سادة يا كرام داخل محفظته في وسط أوراق بنكنوت مصر كتيرة قوي، وفي جيب آخر من جيوب المحفظة فيه جواب جواه خصلة شعر وصورة لبنت شقرة مبتسمة ابتسامة بريئة يلين لها قلب الحديد. سمحت لنفسي أتلصص جوا المحفظة وأختلس نظرة للخطاب. حبيبي الرائع جيمي، أكتب إليك هذه السطور من ضاحية برايتون على بعد 40 ميل من لندن على ضوء شمعة لا يمكن بصصها يتسلل إلى خارج النوافذ المدهونة أزرق غامق ومزدل عليها ستائر سودة تماما. الإظلام التام أصبح شامل إنجلترا كلها، وصوت القنابل المنهالة على لندن بيصل إلينا على هيئة انفجارات مكتومة بتدك أساسات البيوت، والسكون حولي لا يشرخ إلا أنيني وحنيني إليك. آه يا جيمي، لماذا الحرب؟ ولماذا يحارب الناس بعضهم البعض؟ ولماذا ينقلبون إلى وحوش وهم يتقاتلون؟ أولا يحس أساسا بنبضات قلوب الأمهات والزوجات والحبيبات وهي تخفق وترتجف وتضرع وتشتاق؟ أليس لدى صناع القرار الذين يدوسون على أزرار القتال الوحشي أبناء يزج بهم في ميادين القتال؟ أولا تستطيع البشرية أن تعيش في سلام دون أن تخربش نفسها وبدون أن تفسد بنفسها دم نفسها؟ أعد الدقائق والثواني في انتظار نهاية هذه الحرب الملعونة، وأحبك أحبك أحبك ميري. لا يفعل الشاويش جيمس ريستون يا سادة يا كرام في أوقات فراغه من واجباته اليومية في السكنات وفي الطوابير وفي ورشة صيانة السلاح في السكنات، لا يفعل شيئا في فترات فراغه من هذه الواجبات إلا أن يتشمس على ضفاف النيل داخل كردون الأسلاك الشائكة ثم تتسلل يده إلى محفظتي ويخرج منها خطاب حبيبته ويقرأه مثنى وثلاثة ورباع حتى غرورقت عيناه الزرقاوان بالدموع. لاحظت حالته دي مجندة بريطانية من فتيات الإنسة اللي الجيش البريطاني بيلحقهم بيه علشان يأدوا خدمات في الصفوف الخلفية في الميدان وفي المعسكرات. وعايز اقول لكم حاجة، ان فيه يعني بعض الناس بيقولوا تجاوزا انهم مختصات بالترفيه عن جنود الجيش. هذه المجندة لما لاحظت شروده اقتربت منه. جيمس، عينيك الحلوة دي ما اتخلقتش للدموع. لحظة ضعفه وراحت لحالها يا جين. دي صورتها؟ تعرف انها حلوة؟ على قد ما ذوقها حلوة اللي اختارتك، على قد ما عرفت انت تختار. شكرا يا جين. لكن ما يصحش بقى انك تحبس نفسك جوه ذكرياتك. خلي مكان مقدس في قلبك لحبك، لكن في نفس الوقت عيش اللحظة اللي انت فيها. مش قادر يا جين، مش قادر. ميري معايا في كل لحظة، مش قادر اتحرر من صورتها. كده بقى بقيت اسير حرب من غير ما تسافر الميدان، والاسير اللي يرفع الراية البيضة قبل ما يرفع بندقيته انت عارف بقى يبقى ايه. هو انا جايز فعلا ما اتخلقتش احارب اصلا، ده حتى قبل ما تقوم الحرب دي لما جينا مصر هنا مع الكتيبة بتاعتي كنت بسأل نفسي ايه اللي يجيب جيشنا هنا وايه اللي يخلينا نفرض ارادتنا على الشعب الطيب ده. ولما حاولوا بعض الوطنيين يخطفوك في ظلام الليل من اسبوعين كنت برضو بتعتقد ان ده شعب طيب؟ صدقيني انا ما حقدتش عليهم وهم بيحاولوا، وحتى لما نشمت على واحد منهم بالرصاصة اللي خلتهم يعدلوا عن محاولتهم كنت حريص على اني اصيبه في رجله، وكنت حريص على اني اهرب بجلدي من غير ما اقبض عليه او اخلص عليه. من جد الحمد لله ان الجيش الانجليزي مش كله من نوع، وإلا كان جيش من الشعراء. طب بقى لما انت شاعر كده ليه ما بتتصرفش معايا تصرف الشعراء؟ ازاي؟ لورد بايرون قال ليت لجميع النساء ثغرا واحدا، اذا لقبلته واسترحت. ايه انت ما بتقرا الشعر لورد بايرون؟ قريته. طب خلاص يا اخي اعمل بيه، اتصرف. انا شاعر بعرفان ليكي على انك يعني بتحاولي تنسيني همومي. يا احمق انت برضو هتجري الاشاعة الكذبة السائدة ان مجندات الانسة مزروعين بين الجيش علشان يرفعوا عنه. مستر هيستون انا دلوقتي بشتغل لحسابي مش لحساب المجهود الحربي. ما تفتح عينيك بقى يا سي جيمس علشان تاكل ملبة. ايه بحبك يا اخي بحبك. بتحبيني؟ لكن ده انا قلبي في برايتون في انجلترا مع ميري الرائعة. خلي قلبك في برايتون زي ما انت عاوز، ما انا قلبي يا سيمش مش في مكان ما من جبل طارق مع حبيبي الرائع اندرو. لكن الانسان مش كله قلب، مش كده ولا ايه؟ مش فاهم. جيمس انا حاسة بفراغ وانت عندك فراغ زي. نسيب نفسنا للطيار وخلينا في الساعة اللي احنا فيها، خلينا في حضرنا نعتصر كل لحظة فيه ونتمتع بكل اللي يتيح لنا. قلت ايه يا شوي جيمس؟ شوي جيمس ريستون مش هقول حاجة يا ملازم تاني جن صاحب السعادة الجنرال. انت ازاي واقفة هنا تتغزلي في الشوي جيمس وانت عارفه ان وراكي واجب مكلفه بيه؟ دي صفتك سواقه السياره العسكريه بتاعتي. انا قدمت اعتذار عن اني اشتغل سواقه يا سعاده الجنرال. وانا ما قبلتوش وكان لازم تناقشيني في الامر العسكري ده. اتفضلي ورايا على المكتب احسن اقدمك لمجلس عسكري. ايه ده يا سعاده الجنرال؟ انا ما رضيتش احرجك قدام الشاويش، لكن انت عارف اني لما اقول مش هشتغل سواقتك يعني مش هشتغل سواقتك. انت ما تعرفيش يا جن اني بمقاومتك لحبي بتعطلي المجهود الحرب البريطاني. افكر ازاي في الخطط والتحركات العسكريه وانت متبعه معايا سياسه الهجر والصد والتقل والدلال؟ ادي عقلي ازاي كاملا ومركزا للتكتيك والانقضاض والالتفاف في حين ان نص عقلي معاكي وانا ساعه ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي، ابكي من فرحه قلبي وانسى العذاب. يا سعاده الجنرال، سعادتك يظهر ما قريتش للشاعر لورد بايرون انه قال: القلب وما يريد يا جنرال، فابتعد ايها الصقره عن الغزال. مش ممكن الشاعر ده يقول كده، واذا كان قال كده انا هقدمه لمجلس عسكري. هو في عالم تاني عن هيمنتك وسولجانك يا سعاده الجنرال، ثم ان سعادتك في سن والدي. والدك ازاي؟ ده انا راجل ناضج مش عجوز. ناضج او عجوز انت في سن والدي، واذا كنت فاكر بقى ان مهمتي كمجندة اني استجيب لغزلك فيبقى ده على رأي لورد بايرون عاشم ابليس في الجنة. وبعدين بقى اسمح لي اقدم لك انذار نهائي انك ان ما بطلتش تطاردني هضطر ان انا اشتكيك الى القائد الاعلى لقوات الاحتلال في مصر. لا، هشتكيك لجهة اكبر. للقائد العام للقوات البريطانية في الشرق الاوسط اكبر. للقائد العام للجيوش الانجليزية اكبر. لرئيس الوزراء، رئيس وزرائنا مستر تشيمبرلين لا بيهش ولا بيبش اكبر. ايه قصدك؟ ايه بقى؟ لجلالة الملك؟ لا يا جنرال، هشتكيك لجهة اكبر علشان تهذب طباع وتقلم دوافرك وتخلع انيابك وتمشيك على العجين ما تلخبطوش. هشتكيك لمراتك. مراتي؟ ايوه مراتك، انا عارف عنوانها في ليفربول، هخليها ان شاء الله فوق دماغ سعادتك ضلمة. هتبعد عني ولا لا؟ لا لا لا، انا في عرضك يا ملازم تاني، كله الا مراتي. انا خلاص ماليش دعوه بيكي من الدقيقه دي في الساعه دي في اليوم ده. وعادت المجندة الحسناء جيني الى مالكي حاليا الشاويش البريطاني جيمس ريستون تتزلل من جديد، ولكنه تزرع أمام إلحاحها بقلب كالحديد، ثم إنه شرب قدحا من القهوة استكان بعدها إلى غفوة. يا ترى إيه مصير معاك يا أيها الشاويش الظريف؟ غدا أيها الأحباب تعرفوا الإجابة على سؤالي واتبعوا ما استجد من أحوالي. فإلى اللقاء غدا في نفس الزمان ونفس المكان، لتعرفوا ما جرى وما كان، ويا خبر النهاردة بفلوس وفريق البياش. قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء. الحياة بهجة وفرح وأمان، طب ورينا طب ورينا أجوان الحياة.